ببعض فطرة جبلية سنة آدمية جبل الله تبارك وتعالى الإنسان عليها، فترى الناس جميعهم يقلد بعضهم بعضا، سواء وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك منذ أمد بعيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر هتتبعوا وهتهتدوا بطرق اللي يقابلكم، سواء كان خطأ أو صح أو ما شابه ذلك، سواء كان في الخير أو كان في الشر. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: ومن؟ يعني مين غيرهم؟ تجد هذه الأمة تقال وفي جوه طرق متعدده وحوالي كثيره لهذا الضرب، فحينما تترك هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع وتقلد هدي غيره او غيره تتوه، تدخل في الظلمه، تلتغى العقاب، عشان انت بعدت عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان أحد الأركان التي قامت عليها شخصية المسلم منا هي الأسوة الحسنة، هي القدوة الحسنة. يبقى الشخصية اللي بتقوم عليها شخصية المسلم، الركن الأساسي هو الأسوة والقدوة الحسنة. ولقد أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أحد أن يقتضي بإخوانه من الأنبياء. شوف، يبقى الركن الأساسي في بناء الشخصية المسلمة، في بناء الرجال، زي ما الإسلام يقوم على أركان خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع سبيلا. دي أركان يقوم عليها الإسلام. فهكذا شخصية المسلم لها ركن أساسي كي تقوم عليه هذه الشخصية. هذا الركن هو الأسوة الحسنة أو القدوة الحسنة. ولقد إخوانه من الأنبياء. وإن شئت فاتلوا معي قول المولى عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه الآية في سورة الأنعام، وحينما في العطاء يقسم الغنيمة، يؤثر بعض الصحابة بعضهم على بعض. يقول عبد الله بن مسعود: فأعطى الأقرع ابن حابس رضي الله عنه وأرضاه 100 من الإبل، وأعطى علينا كذلك، وأعطى فاسد الأمور. حينما تقتضي الحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى أعالي الأمور وتطلب سفاسفها أنها أو ما شابه ذلك. قضية بناء الشخصية المسلمة أيها المسلمون شغلت الآباء والأمهات والمربين والمربيات، يكون شابة في جبين التاريخ، يكون علامة في جبين التاريخ، يحيي لهذه الأمة مجدها أو يعيد لهذه الأمة مجدها ويحيي لها ذكرها ويخرجها من التبعية لهذا الغرب الكافر الملحد إلى هدي النبي محمد بدجل المربين والمربيات. كل منا عاوز ابنه يبقى انسان مستقيم، انسان متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على ضرب الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولذا ايها الاحبه الاكارم، اساس التربيه القدوه، هي الاساس، التربية بالقدوة. ازاي؟ الإمام الغزالي يقول: الناس يتعلمون بأعين، لا يتعلمون بآذانهم بل بأعينهم. قدوة، تجد الأم تعطي دروسا أو عشرات الدروس لأبنائها ولبناتها في الصدق وفي الأمانة وفي احترام الكبير ولا شبه ذلك، ولكنها فليست جديرة بأن تربي جيلا يرفع وهلة الإسلام ويعيد للإسلام نجده ويحيي له ذكره، لأن هي تتكلم وتقول الصدق والأمانة، ولكن هي تكذب أمام الولد. يتسابقون على الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر، فينشر نشوء افتكار منا على ما كان عوده أبوه. صليت قدام ابنك هتسألنا حيصلي، والله العظيم أم تقول لابنها في عصرنا هذا صلي يا ابني ولسه طفل في رابعة ابتدائي، صلي يا ابني، يقول لها أصل أبويا ما بيصليش، واقف في المصلحة كل نهار يأكل من رزق ربنا سبحانه وتعالى ويضيع فرض ربنا تبارك وتعالى. هذا هو السلف الصالح رضوان الله عليه، كانوا يعتقدون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نتبع هديه وأن نستنى بسنته وبسنة الصحابة الكرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. كل منا يتكلم عن الأصول العليا ويتكلم عن الأخلاق ويقول لك أحلى كلام، فأين نحن من التطبيق العملي ومن الاقتداء بهدي النبي وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ أين نحن؟ شوف، يقول أحد الكتاب: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هاديا ومرشدا ومعلما للبشرية جمعاء أفضل من آلاف الذين ويتكلمون عن المثل العليا وعن الأمانة وعن الوفاء بالوعد، وهم أبعد من ذلك أو مما يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثال حي، كان مثال حي، كان يقتدى به أفعال وأقوال. انظر حينما يعني معاوية كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ف واحد قال الحمد لله وعطس، هو قال له يرحمك الله. فطبعا الصحابه رضوان الله عليهم رفعوا انظارهم الى معاويه ابن الحكم السلمي، رفعوا أنظارهم إليه وأخذوا يضربون على أفضالهم، يصمتون منه. ده الكلام، ده كلام معاوية: اسكت، أنت بتتكلم في الصلاة يرحمك الله، وكلهم بقى أنظارهم إيه؟ لمعاوية. فقال لنفسه زي ما النبي بيقول: فقدتك أمك، يعني بيقول لنفسه كده: فقدتك أمك، ده الصحابة بينظروا لي شرطة وأعدك نعلم ده على ربنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما فرغ من الصلاة، فشوف معاوية بن الحكم السلمي بيقول لك إيه: ما قهرنا بالكاف وما مهرنا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلاصة الأمر، أنت عشان تربي ابنك صح وتنشأ شخصية مسلمة سوية تحب دينها وتحب النبي وتحب الصحابة وتتبع هديه، كن لابنك القدوة الصالحة. صلي، خذ ابنك يصلي معاك، تصوم لو